أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في الفصل الثامن في الدفن إلى المسألة 327. يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه. يعني واضح المسألة. هنا نأتي بالميت. كما تعرفون السراديب مشهورة في النجف، في الحقيقة السرداب مشهور من نجف بكثرة، بالتعبير الفارسي زرزمين، فمشهور في النجف السرداب بلي. فهنا لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه. نجي نأتي بالميت ونخليه بالسرداب بدون أن ندفنه جو التراب ونغلق باب السرداب، بل يكفي هذا؟ يقول لا سيد السيستاني، وكذا حتى السيد الخوي رضوان الله عليه، بل ظاهرا انه ظاهرا أنه لا يجوز سيد كذلك، لا يجوز طبعا كذلك السيد الخوئي لا يجوز هذا هكذا دفن، أنه بحيث يظهر الجسد مالته. بلي، فإذا لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه. نأتي بالميت ونضعه في السرداب ونغلق باب السرداب والروح بدون أن ندفنه. يقول السيد السيستاني: وإن كان الميت مستورا فيه، يعني بتابوت أو شبهه، يعني عندما نأتي بهذا الميت إحنا دفنه بتابوت أو شبه التابوت، نخلي عليه طابوق أو ما شابه ذلك. نعم، هنا استثناء. نعم، إذا كان بابه، يعني باب السرداب، مبنيا باللبن، يعني بالطابوق أو نحوه، مبنيا بالكونكريت أو ما شابه ذلك، فلا يبعد كفايته، ممكن يكفي هذا. بل نعم، إذا كان بابه باب السرداب مبنيا باللبن، يعني الطابوق أو نحوه، فلا يبعد كفايته، يعني أن نضع الميت أن نضع الميت في السرداب، ولكن ما نخلي باب السرداب فيه إمكانية للفتح، وإنما نغلق السرداب باللبن، بالطابوق، بالشبنتو، بالجوص، بلي، بحيث هذا الباب لا يمكن فتحه. بلي، ولكن يشكل حينئذ فتح بابه. لكن بعد ذلك إذا أغلقنا هذا الباب بالشبنتو أو بالطابوق أو الكونكريت أو بنينا عليه، لكن بعد ذلك يشكل، ولكن يشكل حينئذ، يعني بعد أن أغلقنا هذا الباب بالطابوق أو الشبنتو، فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه. ولكن بعد ذلك هنا سيدي بعد يستشكل من أنه في جواز فتح هذا الباب، باب هذا السرداب، ولكن يشكل حينئذ فتح بابه، فتح باب السرداب لإنزال ميت آخر فيه. بعد مشكل هنا عند السيد السيستاني أن يفتح مرة أخرى حتى ينزل فيه ميت آخر، سواء أظهر جسد الأول أم لم يظهر جسد الأول. المستقبلي، سواء ظهر جسد الأول أو لم يظهر جسد الأول. نعم نعم مولانا العزيز. نعم، مسألة 328، مسألة 328، يقول السيدة السيستاني: إذا مات ولد الحامل دونها، طفل مات في بطن أمه، بلي، ماذا نفعل الآن؟ طفل مات في بطن أمه، ماذا نفعل الآن؟ بلي، إذا مات ولد الحامل دون الأم، دونها يعني دون الأم، الأم بقت على قيد الحياة ولكن هذا الطفل مات، كيف نستخرج هذا الطفل؟ فإن أمكن إخراجه صحيحا، إذا كان ممكن أن نخرج هذا الميت بعملية، طبعا الآن أكو إمكانية لهذا الأمر، وذلك بإرسال المرأة إلى المستشفى وإجراء العملية فتح البطن ويخرج هذا الطفل في الحقيقة غير مقطع، بل فإن أمكن إخراج الطفل صحيحا وجب، أصبح واجب، بل يعني كان هذه العملية اللي ممكن أن نجريها لهذه المرأة لا تضر بها، لا تموت هذه المرأة في هذه العملية، إذا أجرينا لها هذه العملية تتمكن تتحمل من إجراء العملية، بل فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، يعني سواء كان بإجراء العملية أو بإخراجه من الفرج في الحقيقة، بل وإلا وإلا جاز تقطيعه، وإلا جاز تقطيعه، يعني هنا يشير إلى عملية إخراجه من الفرج وليس إلى عملية إخراجه من البطن بعملية فتح البطن، بل ويتحرى الأرفق فالأرفق، بل وإلا فيتحرى الأرفق فالأرفق، بل طبعا تعرفون بأن الفقهاء لا يفتون بهذه الفتوى إلا عندهم دليل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها، بل ويخرج الولد، وقالت المرأة: يموت في بطنها الولد، فيتخوف عليها، قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه. كملوا، هذه الرواية موجودة في الوسائل، بل موجودة في الوسائل باب 46 من أبواب الاحتضار الحديث 3. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل وإن ماتت هي دونه، وإن ماتت هذه المرأة دونه، الآن بعد خب بإخراجه من الفرج المرأة لا يمكن، لأن إذا ماتت المرأة لا يمكن بعد إخراج الطفل من فرجها باعتبار يموت هذا الطفل في الحقيقة والواقع، وماكو أعضاء تتحرك حتى من بالإمكان أن يخرج هذا الطفل، بل نتحول رأسا إلى شق البطن، شق بطنها من الجانب الأيسر، إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته، وإلا فيختار ما هو كذلك، بلي وإلا فيختار ما هو كذلك، يعني من أي جانب، من أي جانب، بلي من أي جانب، بلي من أي جانب. هم عندنا رواية طبعا عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أي شق بطنها ويخرج الولد، قال نعم ويخاط بطنها. نعم، فإذا في الحقيقة بلي، وإلا فيختار ما هو كذلك، يعني يعني من أي جانب، من أي جانب، مو شرط من الجانب الأيسر، من أي جانب يشق ويخرج هذا الطفل. ومع التساوي، ومع التساوي يتخير، ومع التساوي يتخير. إذن في الحقيقة وإلا فيختار ما هو كذلك، يعني الأرفق بحياة الطفل. ومع التساوي ماكو فرق بين الجانب الأيسر والجانب الأيمن، يتخير بلي. ثم يخاط بطنها، يخاط بطن هذه المرأة التي ماتت وبقي وليدها، وتدفن في الحقيقة والواقع، بل كما في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. بل مسألة أخرى، إذا كان الموجود، إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا إنه بدن الميت، بل إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا إنه بدن الميت، يقال عنه بأنه هذا بدن الميت، إذا بقي من هذا الميت، بحيث يقال عرفا، عرفا يقال بأنه هذا بدن الميت، كما لو كان مقطوع الأطراف، كما لو كان مقطوع الأطراف، الرأس واليدين والرجلين، بل كلا أو بعضا، كما لو كان مقطوع الأطراف كلا أو بعضا، بل يعني كل الأطراف أو بعض الأطراف، بل أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم، أو معظمها، يعني معظمها مجرد عن اللحم، بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره. تأملت، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه. فإذا إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا إنه بدن الميت، كما لو كان مقطوع الأطراف، الرأس واليدين والرجلين، كل الأعضاء مقطعة، أو بعض الأعضاء مقطعة، ليست كل الأعضاء مقطعة، أو كان الموجود جميع عظامه مجرد عن اللحم، فيها لحم، أو معظمها، بل أو معظم العظام وكذلك مجرد عن اللحم، بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره. يجب أن تكون عظام الصدر موجودة، وكذا بل بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه. بل وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده. السيد هنا يقيد بأنه ما تكون موضوعية في الحقيقة والواقع، إذا ما وجد، إذا لم توجد المساجد لا توجد موضوعية لوضع التحنيط في الحقيقة والواقع. بل وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد، يعني هذا التحنيط يعود، هذا القيد إن وجد بعض مساجده يعود للتحنيط، إن وجد بعض مساجده، فهنا شنو يتوجه الوجوب للتحنيط، وإلا إذا لا توجد المساجد لا توجد موضوعية في الحقيقة والواقع لوجوب التحنيط. بل وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده، والتكفين بالإزار والقميص بالإزار والقميص، بل يضيف بالمئزر أيضا إن وجد، إن وجد بعض ما يجب ستره به، يعني إذا كان أكو أشياء ممكن أن نسترها بالمئزار، ممكن أن نسترها بالمئزار. بلي، وإذا كان الموجود الآن، هذا الفرع الثاني، هذا الفرع الثاني، هذا الفرع الثاني. الفرع الأول إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا إنه بدن الميت. الآن الفرع الثاني يقول وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه، بل بعض بدنه، ما يصدق عليه أنه بدن الميت، يعني بالعرف فرد شكم عظام، شكم عظمة مال الساق لو مال كذا، ما يصدق عليه بأنه بدن الميت. بل وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدن الميت، بل وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه، بل بعض بدنه. خب، هنا تقسيم، هنا تقسيم. فإن كان، فلو كان، هذا أولا القسم الأول، فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من عظم الترقوة بلي والعمود الفقري وما يوازيه من الظهر، سواء أكان معه غيره أم لا، وجبت الصلاة عليه، وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محله موجودا، ولو بعضا من شنو، ولو بعضا من عظام الحوض وما شابه ذلك. بل على الأحوض، بل مولانا العزيز على الأحوض، طبعا هنا الاحتياط الوجوبي في الحقيقة والواقع، بل مولانا العزيز، ولو كان معه بعض مساجده، بل افرض انه بعض مساجده باعتبار اليدين مثلا تعتبر من المساجد، اليدين من المساجد، وجب تحنيطه على الأحواط، عم الأحواط الوجوبي. بل مولانا العزيز، بل ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه، افرض اليدين او الرأس مثلا على الاحوط الوجوبي. ويلحق بهذا في الحكم، وهو وجوب التغسيل والتكفين، ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم، يعني القسم طبعا الفوقاني يعني، أو معظمها على الأحوط الوجوبي. بل وإذا لم يوجد القسم الفوقاني، وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت، كأن وجدت أطرافه، لم يوجد القسم الفوقاني، الصدر مثلا وبقية الأطراف مال الصدر والعمود الفقري وما شابه ذلك، كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو مع اللحم، يعني ما فيها لحم أو فيها لحم، أو وجد بعض عظامه، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر، أو لقينا بعض العظام ولكن فيها بعض عظام الصدر، فلا تجب الصلاة عليه. بل ما تجب الصلاة، لأن مو كل الصدر موجود، قليل من بعض من الصدر، أو وجد بعض عظامي ولو كان فيها بعض عظام، فلا تجب الصلاة عليه، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهار. هذه كلها ما تجب في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم، ما فيه عظم، لقينا أشياء من الميت ولكن لا يشتمل على العظم، ولو كان فيه القلب، هذا الشيء الذي وجدناه لهذا الميت، فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شيء مما تقدم من التغسيل والتكفين وهذه الأشياء، بل عدا الدفن ندفن فقط، والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة، لف بخرقة مو إزار ومئزر وقميص وما شابه ذلك من هذه المسائل في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز انتهت هذه المسألة. مسألة 330 يقول السيد السيستاني: السقط، يعني هذا الذي يسقط من بطن أمه، السقط إذا تم له 4 أشهر، السقط إذا تم له 4 أشهر، غسل وحنط وكفن، هذا السقط إذا تم له 4 أشهر، غسل وحنط وكفن، ولم يصلي عليه، لا لا لا لا تجب الصلاة عليه في الحقيقة، بل إذا كان له 4 أشهر فقط، غسل وحنط وكفن ولم يصلى عليه، وإذا كان لدون ذلك، بل لدون ذلك يعني أقل من 4 أشهر، لف بخرقة. بل هنا طبعا عندنا رواية: أما وجوب غسله فقد ادعى عليه الإجماع ويدل على المدعى ما رواه سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن السقط، إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل والحد والكفن واللحد والكفن عفوا، قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى. بل مولانا العزيز وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الأحوط وجوبا ودفن فقط، يلف بخرقة ويدفن، لكن لو كان مستوى الخلقة حينئذ، إذا كان مستوى الخلقة هذا الطفل، بلي ولكن إذا كان مستوى الخلقة فالأحوط إن لم يكن أقوى، يعني الأحوط الوجوبي إن لم يكن أقوى فتوى، جريان حكم 4 أشهر عليه، وهو ماذا في الحقيقة، يعني غسل وحنط وكفين، بل يعني هو هذا خرج دون 4 أشهر، ولكن مع ذلك خرج مستوى الخلقة، فهنا في الحقيقة يجري عليه حكم 4 أشهر، يعني غسل وحنط وكفين في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز انتهينا في الحقيقة من موضوعة الدفن. الآن نتحول إلى المقصد السادس، وهو في غسل مس الميت، هذا الذي مس الميت مو الميت، لا احنا خلصنا من غسل الميت ودفن الميت والصلاة على الميت، ولكن في الشخص مس الميت هو عديل ومس الميت، شنو الحكم مالته؟ بل المقصد السادس غسل مس الميت. يقول السيد السيستاني: يجب الغسل بمس الميت الإنساني، يجب الغسل بمس الميت الإنساني. بل مولانا العزيز ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارتي فلا. ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. قلت فالذي يغسله يغتسل؟ قال نعم، إلى آخره. نعم، فإذا يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده، يعني بعد برده، بعد ما برد هذا الشخص لزم الميت بعد ما برد، وقبل إتمام غسله بعد برده وقبل إتمام غسله. نعم، وقبل إتمام غسله. نعم نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. بلي، إذن بعد برده، في الحقيقة بعد ما برد، إذا لزمت الميت يجب علي الغسل، وقبل إتمام غسله. يعني إذا غسلنا الميت بالماء السدر وبماء الكافور وبماء القرى، خلصنا من الغسل، وبعدين اجيت أنا لزمته، هل يجب علي الغسل أو لا يجب علي الغسل؟ لا يجب علي الغسل في الحقيقة والواقع، مسلما كان الميت أو كافرا. بلي، مسلما كان الميت أو كافرا. إذن نعيد هذا المطلب بشكل سريع. يجب الغسل بمس الميت الإنساني، بلي، بعد برده، بعد ما برد، مو قبل لا يبرد. إذا كان بحرورته، استومت بحرورته، لا يجب الغسل إذا أنا لزمته. وقبل إتمام غسله كذلك يجب عليه الغسل. إذا لزمت قبل أن مثلا لزمت في الغسل الأول أو في الثاني، بلي. أما في الغسل بعد ما خلصنا الغسل مالته، في الحقيقة والواقع، بلي، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتا، بلي، حتى السقط إذا ولجته الروح، باعتبار إطلاق النصوص فإن الموضوع عنوان الميت، بل ومقتضى الاحتياط تسرية الحكم إلى مطلق السقط. بل مولانا العزيز، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتا. نعم، وإن ولد ميتا، ولو غسله الكافر، يعني ولو غسل الميت الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح، إن ميت مسلم فقد المماثل غسل الكافر، أو مرأة غسلتها الكافرة لفقد المماثل، ماكو فد امرأة تغسلها، بلي، فالكافر غسل الرجل باعتبار ماكو رجال مماثلين إلى، أو مرأة ماتت غسلتها الكافرة باعتبار فقد المماثل أو الأرحام إلها، أو غسل بالقراح، بلي، لفقد الخليط، باعتبار إحنا الميت لابد يغسل بالسدر ثم بالكافور ثم بالقراح، هنا ما غسلنا بالخليط بالقراء بالصدر مثلا، أو وإنما غسلنا فقط بالماء. هناك كيف يعني؟ إذا واحد مس هذا الميت ولم يغسل بالسدر أو لم يغسل بالكافر، وإنما فقط غسل بالقراح بدل عن السدر والكافور، إذا واحد لزمه، هل إنه يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ فقط غسلناه بالماء القراح، بلي، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه، فلا يجب في الحقيقة، لا يجب الغسل بمسه. نعم مولانا العزيز. ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله، ما عندنا لا ماي لا سدر لا كافور، وإنما هذا الميت يممناه وإجا فرد واحد ولزمه. هنا شنو تكليف هذا الشخص الذي يلزم هذا الميت وإحنا ما غسلناه وإنما فقط يممناه؟ بل ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه، فالظاهر وجوب الغسل بمسه. نعم فهذا الشخص في الحقيقة يجب عليه الغسل، بل يجب عليه الغسيل، يعني يجب على هذا الشخص الذي مس الميت وهذا الميت يممناه وما غسلناه لأن ما عندنا ماي، هذا الشخص في الحقيقة يجب عليه الغسيل ولا يسقط وجوب الغسيل عن. نعم ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه. نعم الظاهر نحن انتهى وقت الدرس، لا يمكن لنا الاستمرار في الدرس، وبهذا نكتفي بهذا الدرس والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.